يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: القول عند المطر. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال: اللهم اجعله طيبا نافعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القول عند المطر، يعني ما يقال عند نزول المطر، أو الدعاء الذي يشرع، أو الذكر الذي يذكر عند نزول المطر. قد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا نزل المطر: اللهم اجعله طيبا نافعا، اللهم اجعله طيبا نافعا، يعني يدعو بأن يجعل الله هذا المطر الذي نزل نافعا، أن يجعله طيبا نافعا. فهذا مما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يقوله الإنسان عند نزول المطر، هو أن يدعو بهذا الدعاء. وأيضا جاء في بعض الأحاديث الثناء على من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، ما جاء في الحديث الذي الله عز وجل أصلح من عبادي مؤمن بوكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. ففيه مدح من يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن ذلك اعتراف من الإنسان بالتفضل من الله عز وجل عليه وبرحمته في إنزال المطر، فذلك مما يقال عند نزول المطر. والذي أورده النسائي هذا الحديث المشتمل على هذا الدعاء: اللهم اجعله طيبا نافعا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الجواز المكي، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، يروي عن سفيان، وسفيان هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة ثبت حجة إمام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن مسعر وهو ابن كدام الكوفي، وهو ثقة ثبت فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن المقدام بن شريح، يروي عن المقدام بن شريح وهو الكوفي ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبيه شريح بن هانئ الكوفي وهو ثقة كذلك أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو مخضرا شريح بن هانئ والد المقدام ثقة مخضرة، أي من الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في قرآن يتلى في سورة النور، وقد حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أوعية السنة وحفظتها، لا سيما الأحاديث التي تتعلق بين الرجل وأهل بيته والتي لا يطلع عليها إلا النساء، فهذا من ما حفظته، وكذلك حفظت غيره، فهي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ستة رجال وامرأة واحدة، الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري، والمرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام عندما جاء ذكري عند ذكر الآل ذكر ترجمة مختصرة لأمهات المؤمنين لكل أمهات المؤمنين ذكر لها بالمناسبة ذكر الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ترجمة مختصرة. ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكر شيئا من تواضعها ومع علو منزلتها ورفعة مكانتها رضي الله عنها وأرضاها وقال وذكر مما جاء في تواضعها أنها لما أنزل الله عز وجل براءتها من رمية به من الإفك في آيات تتلى في أول سورة النور في أوائل سورة النور قالت كنت أقول في نفسي لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في منامه رؤيا يبرئني الله بها. قالت وما كنت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى يعني ما كنت يعني أظن أنه ينزل في قرآن لأنني أهون من ذلك. تقول هذا تواضعا منها رضي الله عنها وأرضاها وكانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي لكن الله عز وجل أنزل فيها قرآن يتلى فكانت من تواضعها تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا فيقول أين هذا ممن يصوم يوما من الدهر أو يصلي ركعة من الليل ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا يعني يذكر أعماله وهذه أم المؤمنين يحصل لها ما يحصل من الشرف ثم تقول هذه المقالة الدالة على تواضعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال رحمه الله تعالى كراهية الاستمطار بالكوكب. قال أخبر وكتاب جلاء الأفهام بالمناسبة هو خير أو من خير ما ألف في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان يعني ما جاء فيها من الأحاديث وما اشتملت عليه من الفقه وما يستنبط بها منها من الأحكام. هو كتاب واسع ومفيد اسمه جلاء الأفهام للصلاة والسلام على خير الأنام. وقد ذكر السخاوي في كتابه القول البديع للصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ذكر في آخره جملة من الكتب التي ألفت للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرها وهي عدة وخامسها في الذكر كتاب ابن القيم جلاء الأفهام. ثم قال بعد أن ذكرها قال وفي الجملة فخامسها هو أفيدها وأعظمها فائدة يعني كتاب ابن القيم لأن ترتيبه الخامس بين الكتب التي ذكرها في آخر كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. قال وبالجملة فخيرها وأحسنها وأوسعها الكتاب خامسها وهو كتاب ابن القيم رحمة الله عليه وهو كتاب مفيد في بابه من أحسن الكتب التي ألفت في موضوعه واسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى كراهية الاستمطار بالكوكب. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي كراهية الاستنقار بالكوكب كراهية الاستنقار بالكوكب أي إضافة المطر إلى الكوكب وحصول المطر يعني من الكوكب وإضافة المطر إلى الكوكب ينقسم إلى قسمين يعني إضافة إليه على أن الكواكب لها تأثير وأنها مؤثرة فهذا كفر مخرج من الملة أن يجعل الكواكب مؤثرة وأنها لها تأثير في الحوادث ونزول المطر، هذا كفر، لأن فيه إضافة الفعل إلى الله عز وجل إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن الكواكب مؤثرة، بل المؤثر هو الله عز وجل. وأما إذا أريد به إضافته إلى حصول المطر من الله عز وجل في نوع كذا، أي في النوع الفلاني وفي وقت طلوع النجم الفلاني، فهذا ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنه فيه كفر نعمة. والأولى للإنسان أن لا يأتي بذلك، وإنما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء في الحديث، مطرنا بفضل الله ورحمته. وإن قال تفضل الله علينا في المطر في الوقت الفلاني أو في الشهر الفلاني، لا بأس بذلك، المهم أن يضيف الأمر إلى تفضل الله وأنه حصل في الوقت الفلاني إذا أراد أن يذكر ذلك. أما أن يجعل الأمر مضافا إلى الكوكب فإن كان يريد التأثير فهذا كفر مخرج من الملة، وإن كان يريد غير ذلك أطلق فإن هذا مما لا ينبغي أن يعبر به، مما هو خلاف الأولى، وإنما الأولى أن يقول الإنسان مضنا بفضل الله ورحمته ويكتفي. وإن قال تفضل الله عز وجل علينا بالمطر فأنزله علينا في الشهر الفلاني أو في النجم الفلاني، فالعبارة سليمة، وإنما الإشكال فيما إذا لم يأتي ذكر الله مطرنا بنوع كذا، مطرنا بنوع كذا، وهو يريد حصوله في زمن معين، فترك هذه العبارة أولى إذا كان مقصود حصوله في الشهر الفلاني في النجم الفلاني، والله تعالى هو الفاعل. ولأن الأولى والأفضل أن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته ويسكت. وإن قال تفضل الله عز وجل علينا بالمطر وأنزل علينا الغيث في الوقت الفلاني لا بأس بذلك، لأن فيه إسناد ذلك إلى الله وإلى فضل الله وإلى منة الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن إضافة الشيء إلى الكوكب ينقسم إلى قسمين، فإن أريد به تأثير الكواكب في نزول المطر وأنها مؤثرة فهذا كفر والعياذ بالله، وإن كان غير ذلك فهذا فيه عدم إضافة النعمة إلى الله عز وجل، وهو من كفر النعمة، وهو كفر دون كفر. قال صلى الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب، يعني المقصود من ذلك النعمة هي المطر، لأن الحديث يتعلق بإنزال المطر، لأنهم يضيفون ذلك إلى الكوكب، الكوكب وبالكوكب، يعني الكوكب حصل منه أو بالكوكب حصل. فالحديث قدسي من الأحاديث القدسية التي فيها الكلام مضاف إلى الله عز وجل من جهة أنه هو المتكلم به، والحديث القدسي هو ما يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسندا إياه إلى الله عز وجل، بأن يضيفه إلى الله عز وجل، وأن يسبقه قول قال الله عز وجل أو قال رسول الله فيما رسول الله فيما يرويه عن ربه أنه قال، فهذا هو الحديث القدسي. وهل هو من كلام الله عز وجل أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن الضمائر هي كلام الله، هي تفيد أنه الله تعالى هو المتكلم به، لأنه قال أصبح من عبادي، ولا يقول أحد أصبح من عبادي إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقول أصبح من عبادي إلا الله، لأن العباد عبيد الله وهم مضافون إلى الله، فإذا قال أصبح من عبادي يعني معناه هذا كلام الله، لأنه قال عبادي. لكن هل هو نفس الكلام لفظه كلام الله؟ لو علمنا بأن الحديث هو كما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول هو كلام الله، أما والحديث تدخله الرواية في المعنى وتأتي الألفاظ فيه مختلفة والرواة يأتون به بصيغ متعددة، إنه لا يقال إنه كلام الله وقد تعددت صيغه وتعددت ألفاظه وقد دخلت في الرواية بالمعنى, لكن العبارة الحروف أو الضمائر هي ترجع إلى الله عز وجل, ترجع إلى الله عز وجل. فلو تحقق بأن اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل الرواية بمعنى يقال كلام الله, ولكن حيث توجد الألفاظ من الحديث الواحد بألفاظ متعددة يعني هذا يفيد بحصول الرواية بالمعنى, وإذا دخلت في الرواية بالمعنى ما يقال إنه إن لفظه كلام الله ما دام دخلت في الرواية بالمعنى, لأن الحديث كما هو معلوم يروى بالمعنى, وبعض العلماء يرى رواية بالمعنى, وكثيرا ما تأتي الأحاديث مروية بالمعنى. فإذا كان الأمر كذلك والروايات تختلف والألفاظ تتعدد فلا يقال إن هذا كلام الله والله تعالى تكلم بهذه الحروف, بل هو من حيث إسناد الكلام إليه والضمائر له الله تعالى هو المتكلم, لكن هل هذا اللفظ هو كلام الله؟ لا يجزم بأنه كلام الله إلا لو عرف بأن هذا اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل رواية بمعنى. أما وقد وجدت الروايات المتنوعة للحديث الواحد فهذا مما يوضح أن الرواية بالمعنى دخلته, وحيث تكون دخلت في الرواية بالمعنى لا يقال أن لفظه كلام الله عز وجل, بخلاف القرآن فإن القرآن لفظه كلام الله سبحانه وتعالى, لفظه ومعنى ليس كلامه الألفاظ دون الحروف ولا الحروف دون الحروف دون المعاني ولا معاني دون الحروف, بل الحروف ومعاني كلام الله عز وجل, حروف ومعاني كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل, قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. نعم أصبح من بها أناس كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب, يعني يضيفون ذلك إلى غير الله عز وجل. وقد ذكرت أن فيه التفصيل بين أن يكون إسناد التأثير إلى الكواكب فهذا كفر بالله مخرج من الملة, وأريد به إضافته إلى الله عز وجل ولكنه حصل في الوقت الفلاني وفي النوع الفلاني, فإن هذه العبارة خلاف الأولى, والأولى أن يقال كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي جاء عن زيد بن خالد الجهني وكان في عام الحديبية, أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر من الكوكب, وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. أخبرنا عمرو بن سواد, أخبرنا عمرو بن سواد بن عمرو بن الأسود بن عمرو, هو المصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي, مسلم والترمذي والنسائي, مسلم والنسائي وابن ماجه, مسلم والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب, قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, مصري أيضا. قال أخبرني يونس, قال أخبرني يونس وهو بن يزيد الأيلي ثم المصري وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن ابن شهاب, عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبيد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب, وهو ثقة ثبت إمام حجة مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, فقيه من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, هو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هذا, وعروة بن الزبير بن العوام, وخارجة بن زيد بن ثابت, وسليمان بن يسار, والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وسعيد بن المسيب, هؤلاء ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال, قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. وهذا الإسناد فيه 6 أشخاص، 3 مصريون وثلاثة مدنيون، فنصفه الأسفل مصريون ونصفه الأعلى مدنيون، عمرو بن سواد وعبد الله بن وهب ويونس بن يزيد الأيلي المصري، هؤلاء 3 مصريون ونصفه الأعلى مدنيون، وهم الزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو هريرة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. ثم أورد النسائي حديث زيد بن خالد الجهني، وعندكم يزيد وهو خطأ، وزيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى الذي قبله، قال: لم تسمعوا ما قال الله عز وجل الليلة؟ قال الله عز وجل: أصبح ما أنعمت على عبادي من نعمة. وفي قوله الليلة ما قال الله الليلة، هذا يدل على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء كيف شاء، وأن كلام الله عز وجل لا ينحصر وليس له بداية وليس له نهاية، وكلام الله غير محصور بكلام معين محدد، لأن الله لا بداية لكلامه فلا نهاية ولا نهاية لكلامه، إذن كلامه غير محصور، لأن الله تعالى لا بداية له ولا نهاية له، فكلامه لا بداية له ولا نهاية له. أما ما يكون له بداية وله نهاية فكلامه محصور، مهما طال أمده ومهما طال عمره فإن كلامه محصور، والله عز وجل ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، فكلامه غير منحصر، والله عز وجل يتكلم إذا شاء كيف شاء ومتى شاء. يتكلم بلا بداية ويتكلم بلا نهاية، كلم موسى في زمانه وسمع موسى كلام الله من الله، وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقد سمع كلام الله من الله، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فرض الله عليه 50 صلاة ثم خففت إلى 5، فهو كليم كما أن موسى كليم، وهو خليل كما أن موسى كما أن إبراهيم خليل، اجتمع فيه ما تفرق في غيره عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن ومحمد عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن وخليل الرحمن، اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك جاء في الحديث: ألم تسمعوا ما قال الله هذه الليلة؟ يعني هذه الليلة قال كذا وكذا، تكلم بهذا الكلام في تلك الليلة التي نزل فيها المطر، ألا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أو ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منها طائفة بها كافرين. أما من قال يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، يقولون كافرين يعني يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، أيوة. فأما من آمن بي وحمدني على سقياي، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي، جاء في بعض الروايات: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد ذكرت أن الإيمان بالكوكب أنه فيه التفصيل الذي ذكرت، وأنه إذا كان قال مطرنا بنوع كذا وكذا إن كان للتأثير وأسند التأثير إلى كواكب فهذا هو الكفر المخرج من الملة. وإن كان المطر من الله ولكن الله تعالى جعله ينزل في الزمن الفلاني وفي الكوكب الفلاني وحصول الكوكب وجود الكوكب الفلاني فهذه العبارة ويقول مطرنا بنوع كذا وكذا هي خلاف الأولى وخير منها وأفضل أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته. وإن قال في الشهر الفلاني أو في النوع الفلاني ما في بأس بعد أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن سفيان وهو بن عيينة. لأن قتيبة ليس له رواية عن سفيان الثوري وإنما كل ما يأتي عن سفيان فالمراد بن عيينة المراد به ابن عيينة وليس لقتيبة رواية عن الثوري بل قتيبة عمره لما مات الثوري 10 سنوات ويمكن أن يروي من عمره 10 سنوات كما عرفنا أن بعض الصحابة من صغار الصحابة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيهم من عمره 8 سنوات ومع ذلك له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن يكون هذا في بلد وهذا في بلد وهذا صغير وما حصل له يلتقي بهذا الشيخ فلم يأخذ عنه. لكن المعروف أن قتيبة ما روى عن سفيان الثوري وكل ما جاء قتيبة عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وابن عيينة قد مر ذكره. أيوه. عن صالح بن كيسان المدني وثقة ثبت فاضل حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة المسعود الذي مر ذكره قريبا. عن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عثمان بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أمسك الله المطر عن عباده 5 سنين ثم أنزله عليهم لأصبح طائفة منهم به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدع. والمجدع نجم من النجوم اسمه نجم من النجوم. والحديث بهذا اللفظ في ذكر 5 سنين وفي ذكر تسمية النوء الذي قالوا مطرنا بنوء كذا هذا مما جاء في هذه الطريق. ولكن الطرق الأخرى التي في صحيحين وفي غيرها ليس فيها ذكر هذه التسمية الذي هو النوء وذكر 5 سنين وإنما فيها أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. فهذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الرواية فقد جاءت من طريق رجل لا يقبل حديثه إلا يعتضد ووجد له متابع وليس له متابع فتكون هذه أو هذه الرواية غير صحيحة لأنه لم يأتي متابع له فيما جاء فيه من هذه الألفاظ التي هي نوع كذا وكون 5 سنين هذا ما جاء إلا في هذه الطريق. ولكن إضافة المطر إلى النوم جاء في الأحاديث الصحيحة التي مرت. والإسناد يقول أخبرنا عبد الجبار بن العلاء وهو البصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم مسلم والترمذي والنسائي. نعم. نعم لا بأس به. نعم قال لا بأس به، ليس لم يقل ثقة فإنما قال لا بأس به. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق، تعادل صدوق، أي أن حديثه مما يكون حسنا لذاته، حديثه من قبيل الحسن لذاته، لأن صدوق ولا بأس به وليس به بأس هي في درجة واحدة. إلا عند يحيى بن معين فإنها تعادل ثقة، اصطلاح يحيى بن معين لا بأس به تعادل ثقة، وهذا في اصطلاحه هو. أما في اصطلاح المحدثين فإن كلمة لا بأس به عندهم تعني من يقل عن الثقة، ولكن حديثه معتمد وحديثه من قبيل الحسن فهو مثل صدوق عندهم. عن سفيان وهو ابن عيينة قد مر ذكره، عن عمرو، عن عمرو بن دينار، هذا هذا اللي هو عبد الجبار بصري نزل مكة، فهو أصل بصري ولكنه نزل مكة، يروي عن سفيان بن عيينة وهو مكي، وعمرو سفيان يروي عن عمرو وهو بن دينار وهو مكي، وثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوه. عن عتاب ابن حنين وهو أيضا مكي مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته، وهو صحابي مشهور، وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال رحمه الله تعالى: مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره. مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال: سحط المطر عاما، فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحط المطر وأجلبت الأرض وهلك المال. قال: فرفع يديه وما نرى في السماء سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت الجمعة. فأما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه: اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره. مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره، المقصود مسألة يعني سؤال، كونه يسأل الله عز وجل ويدعوه أن يمنع المطر عنهم وأن يجعله فيما حواليهم. المقصود بالمسألة السؤال، يعني سؤال الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره. قد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أنهم لما قحطوا وحصل الجدب، وطلب رجل من رسول الله، بعض المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدعو فرفع يديه ودعا وأنزل الله الغيث ومطروا وهم في المسجد، وكثر المطر حتى أهم الشاب القريب الدار رجوع إلى المنزل، يعني يجد صعوبة في كون ينزل من تتابع المطر وهطوله وكثرة هطوله، يعني أهمه ذلك، ويجد في مشقة كون يصل إلى البيت مع كثرة المطر وشدة هطوله. ثم في الجمعة الأخرى، واستمر المطر إلى الجمعة الأخرى، ثم طلب منه بعض المسلمين أن يدعو لهم برفع المطر ومنعه، فدعا رسول رفع يديه ودعا وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، تكشطت يعني تقطعت وانزاحت السحب عن المدينة حتى صارت حولها كما جاء مبينا في بعض الروايات المتقدمة، فصار كالإكليل يعني محيطا بالمدينة، فالسحب لن تمطر حواليها ولا تمطر عليها. والمقصود من ذلك أنه عندما يكثر المطر ويحصل للناس ضرر بكثرته، فإن الإمام يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، في أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا. أخبرنا علي بن حجر وابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل هو بن جعفر هو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. جعفر بن علي نعم نص عليه بن علي لأنه مرة حديث قريب أنا ما رجعته، لكن حديث قريب علي بن حجر يروي عن إسماعيل بن علي ونسى عن أنس بن مالك. لا جبر لكن رأيتمه نص على ابن علي؟ نعم. عن اسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس هناك. وهذا يعني إذا كان اسماعيل هو ابن علي منصوص عليه فهو كما ذكر، أنا يعني ما بحثت، لكن لما شفت الاسنادين يعني هناك منصوص عن اسماعيل بن جعفر وهذا أيضا كذلك عن أنس، لكن منصوص على اسماعيل بن علي. لأن هذا من شيوخ اسماعيل بن جعفر واسماعيل بن علي لعلي بن حجر، فإذا كان الأمر كذلك فإسماعيل بن علي هو الأسدي البصري، اسماعيل بن مقسم، اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم، اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي البصري، وهو ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. واسماعيل بن علي ثقة ثبت، اسماعيل بن جعفر اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة، لكن اذا كان مبين وانه بن علي فهذا هو بن علي الذي هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي البصري ثقة ثبت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حميد هو أبي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب ثقة يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما نرى في السماء قزعة، والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاتر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وزال الوادي، ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بالجود. أخبر بالجمعة هي رفع الإمام يده في مسألة إمساك المطر، لأن الترجمة السابقة مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره، وهنا رفع اليدين بهذا الدعاء لأنه مر رفع اليدين عند الاستسقاء، وهذه الترجمة رفع اليدين عند طلب رفع المطر بأن يكون حواليهم ولا عليهم، إنها ترفع الأيدي في الاستسقاء وفي طلب المطر، وفي عندما يحصل ضرره ويخشى ضرره يطلب أن يكون حواليهم ولا عليهم، وترفع الأيدي أيضا عند طلب رفعه، يطلب عند الاستسقاء وعند كثرة المطر وخشية ضرره أيضا ترفع الأيدي عندما يطلب رفعه وتحويله إلى جهة أخرى حواليهم ولا عليهم. والحديث أورد حديث أنس، أورد النسائي حديث أنس وهو بلفظ آخر، وقد تقدم ذكره مرارا وتكرارا يريده ليستدل به على مسألة ولكن من طريق أخرى، فهو مثل ما تقدم من الطرق، وهو شاهد لما ترجم له من أنه يرفع يديه عندما يسأل رفع المطر وإمزاج المطر. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمود بن خالد، أخبرنا محمود بن خالد وهو الدمشقي، محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أبو داود والنسائي وابن ماجه، ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه، يروي عن الوليد المسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأوزاعي وهو أبو عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه الثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن عمه أبي أنس بن مالك، لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله هو أخو أنس لأمه، فإسحاق يروي عن عمه أخو أبيه لأمه، يروي عن إسحاق يروي عن عمه أنس وهو أخو عبد الله ابن أبي طلحة، فإسحاق يروي عن عمه لأمه، يعني عمه أخو أبيه لأمه. وعبد الله بن أبي ابن إسحاق بن أبي طلحة ثقة حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.